أحمر. انشغلت يانكا الجالسة في مكتب الاستقبال بطلاء أظافرها، ولما رأتني بونمي أقترب لكزتها تنبهها، ولكنه كان تنبيهاً دون جدوى. لن تتوقف يانكا عما تفعله لأجلي. استقبلتني بابتسامة ماكرة. كوريدي، حذاء جميل. أشكرك. لابد أن الأصلي منه غالي الثمن جداً. كانت بونمي تختنق وهي تشرب الماء عندما سمعتها، ولكنني لن أنخدع بهذا الطعم. لا يزال صوت تيد يسري في جسدي، يهدهدني مثل طفلة رضيعة. تجاهلتها وتحدثت إلى بونمي. سآخذ استراحة الغداء الآن، تيد. ثم انتظرت صوته يطلب مني الدخول. نظرت جامبي عاملة نظافة أخرى. ربما تظن أن المستشفى يلمع نظافة في ظل وجود كل هذه العمالة، ومنحتني ابتسامة خبيرة ودودة أضاءت لها وجنتاها. تجاهلت رد الابتسامة، فهي ابتسامة تقرأ أفكاري. حاولت ضبط أعصابي وأنا أطرق الباب ثانيتان. تفضل. أنا الآن لا أدخل مكتبه بصفة ممرضة. أحمل بين يدي علبة طعام فيها أرز والإيفو. حدثت أن الرائحة وصلته ما إن دخل المكتب. ما الذي استدعى منحي هذا الشرف كله؟ أنت نادراً ما تأخذ استراحة غداء، لذا قلت إن علي أن أحضر الغداء إليك. تناول العلبة مني ونظر إلى ما في داخلها وأخذ نفساً عميقاً. هل أنت من أعد هذه؟ رائحتها رائعة، تفضل. ناولته شوكة وتناول من العلبة. أغمض عينيه وهو يتنهد، ثم فتحهما وابتسم لي. كوريدي، يا سعد من ستكونين زوجته. أتصور أن الابتسامة التي ارتسمت لحظتها على وجهي أوسع من أن تحيط بها عدسة كاميرا. أحسست بها حتى أخمص قدمي. سأتناول بقية هذا الطعام لاحقاً، علي الانتهاء من هذا التقرير. نهضت من فوق حافة المكتب وأنا أخبره بأنني سأعود لآخذ العلبة والشوكة. أشكرك كوريدي، أنت الأفضل حقاً. لمحت امرأة في قاعة الانتظار تحاول تهدئة رضيع يبكي وتهدهده، ولكن بلا جدوى. كان ذلك يضايق بعض المرضى الآخرين في القاعة ويضايقني. رحت إليها وفي يدي شخشيخة، أملاً في أن تلفت انتباه الرضيع في ذات اللحظة التي انفتحت فيها أبواب المدخل. دخلت آيولا والتفت الكل نحوها. توقفت في مكاني والشخشيخة في يدي وأنا أحاول فهم هذا المشهد الذي يدور أمامي، وكأنها جلبت معها ضوء الشمس إلى العتمة. ترتدي فستاناً أصفر براقاً يبذل جهده حتى يحتوي نهديها النافرين، وفي قدميها حذاء عالي الكعب أخضر يعوض قصر قامتها، وفي يدها حقيبة بيضاء صغيرة ولكنها تكفي لاحتواء سكين. ابتسمت لي وتوجهت نحوي. سمعت رجلاً يتمتم مذهولاً وقد احتبست أنفاسه. أيولا، ما الذي تفعلينه هنا؟ إنها ساعة الغداء. بمعنى؟ راحت نحو مكتب الاستقبال والسؤال معلق في الهواء خلفها. تسمرت عيون زميلاتي عليها وهي بدورها ابتسمت لهن أجمل ابتسامة. أنتن صديقات أختي؟ فتحن أفواههن بلا كلمات، ولكن يانكا سرعان ما صاحت. أنت أخت كوريدي؟ واضح جدا أنها تحاول البحث عن أي وجه شبه بيننا، ولم تفلح، ولكن الشبه موجود، الفم نفسه، والعينان نفسهما. ولكن أيولا أقرب إلى عروسة براتس سمراء، وأنا مثل عروسة من التي يستخدمونها في طقوس سحر الفودو الإفريقي. حتى إن يانكا التي نعتبرها أجمل موظفة في مستشفى سان بيتر تكاد تذبل وتذوي تماماً إلى جوار آيولا، وهي تعرف هذه الحقيقة بينما تحاول هندمة شعرها والوقوف باعتدال، سألتها بونمي: أي عطر هذا؟ هذا أنا أعرف الاسم. مالت أيولا نحوها وهمست في أذنها بكلمات قبل أن تعتدل: صار هذا سراً بيننا، أليس كذلك؟ غمزت لها، فتحول وجه بونمي الباهت إلى نور: هذا يكفي. توجهت إلى المكتب، ومن دون سابق إنذار سمعت صوت تاد، فسقط قلبي في قدمي. قبضت على يد آيولا وجذبتها نحو باب الخروج. ما هذا؟ اذهب الآن. ماذا؟ لماذا؟ لما تتصرفين به؟ ما الذي يجري؟ كان تيد. تجمد الدم في عروقي. خلصت آيولا يدها من قبضتي، ولكن هذا لا يهم. فات الأوان الآن. لقد رآها وانبهر. أخذ يعدل من وضع معطفه الأبيض. ما الذي يجري؟ هذه المرة صوته أجش من فرط الارتباك. أنا أخت كاريدي. نظر إلي ثم عاد ينظر إليها. لم أكن أعرف أن لديك أختان. كان يسألني متعجبا بينما عيناه عليها هي. أعتقد أنها تخجل مني. ابتسم لها تلك الابتسامة. من هذا الذي يخجل منك؟ من يجرؤ؟ آسف، لم أعرف اسمك. آيولا. مدت يدها إليه على طريقة ملكة تتعطف على أحد رعاياها. صافحها وهو يتعمد أن يعتصرها بكل رقة للحظة. وأنا تيد.